تفضل تفضل. شيخ هناك يعني شخص عندنا يعني أراد أن يخرج جواز سفر أو ما شابه ذلك، سجل باسم غير اسم والده يعني، فترتب على هذا الأمر يعني أمور ثانية، من أن يستخرج مثلا انتسب إلى دولة معينة باسم يعني غير الاسم هذا، وترتب أن حصل عليه على وظائف وعلى ما شابه. السؤال الأول ما بني على فاسد فهو فاسد، كيف يتخلص من الشيء هذا؟ الله أعلم، على نفسي أرجلت مراكش كيف يتخلص ما أدري، لكن هذا لا يجوز كذلك التدوير الذي ذكرته من قبل. شيخ هل نقل أجاك في الصباح مع رسالة؟ رسالة من ليبيا؟ نعم موجودة شيخنا؟ أيضا هذه الرسالة فيها عشر، فيها عدة أسئلة. أنا بقول على شو اسمه؟ تعرفها الورق من الصفراء؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.